ثم إنه حصل بعد القرون المفضلة تمييز بين نوعين من الكراهة: كراهية التنزيه وهي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، والثانية كراهية التحريم وهي التي يثاب تاركها ويعاقب فاعلها. والمجد رحمه الله في هذا التوبيب متردد بين هذين الاصطلاحين، بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه، والغالب على استعماله هو لكراهية التحريم، هو عفوا لكراهية التنزيه لا لكراهية التحريم. وأورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث، فأورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الغفاري جندب ابن حديث جندب ابن جنادة الغفاري، وهذا رواه عنه أبو الأحوص مولى بني غفار كما قال ابن عبد البر القرطبي، قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول. والعلماء مختلفون في أبي الأحوص هذا، فمنهم من يوهنه حتى قال الكرابيسي وأبو أحمد إنه ليس بالمتين، والزهري أغرب فيه فقال إن حديثه ليس محفوظا إلا عن أبي ذر فيما صرح فيه بالسماء، وتعقبه آخرون. لكن هذا الحديث له شواهده، فإنه أوردها هنا له شاهدين على حديث أبي حديث أنس. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع في الفريضة، ففي التطوع في الفريضة. قوله إياك والالتفات في الصلاة له عند أهل العلم معنى آخر، له عند أهل العلم ماذا؟ معنى آخر، أنه للتحذير. فهذا الذي جعل كثيرا من أهل العلم يحمل الالتفات في الصلاة على التحريم، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. استسمحكم عذرا أيها الإخوة. قال: إياكم والالتفات في الصلاة، أي أحذركم، فإن إياك اسم فعل أمر، أي احذروا وانتبهوا وأحذروا. قال: فإن الالتفات في الصلاة هلكة، أي سبب للهلكة لأنها تضيع للصلاة، فإن كان لا بد ففي التطوع في الفريضة، في التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. فهذا فيه أن الأصل في الالتفات في الصلاة أنه للتحريم، ورخص فيه للحاجة أنه في التطوع لا في الفريضة، فإن كان لابد يعني فيه الإذن بأن يلتفت للحاجة وللداعي، لكن في صلاة تطوع والمنع منه في صلاة الفريضة. يؤيد حديث أنس رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. اختلاس أي سرقة، فالخلسة الأخذ في الشيء على جهة الخفية والسرعة، والمرور سريعا يسمى خلسة، مر خلسة. فذكر أنه من عمل الشيطان، والأصل في عمل الشيطان أنه محرم، وهو يصرف العبد المصلي عن صلاته. وهذا يدل على ما دل عليه حديث أنس السابق أن الالتفات في الصلاة هلكة. وهنا اختلاس يختلسه الشيطان من العبد أي من صلاته، فالعبد هنا بأل العهدية، وهو العبد المعهود أي المؤمن المطيع المصلي، وإلا غير المؤمن الشيطان غاسل يده منه، محصل حظه منه من غير ذلك. يؤيده حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد مقبلا على الله، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. إذا انصرف وجهه عن الصلاة صرف الله وجهه عن العبد، والصلاة من شرائطها استقبال القبلة، وانصرافه عن القبلة انصرافه عن وجهة الله التي يستقبل بها عبده، فالجزاء من جنس العمل. فالعبد استقبل الجهة وهي بيت الله في جهتها إن كان لا يرى عينها، فإن كان يرى عينها لا بد قبل التحريمة أن يصوب بصره إلى العين، عين الكعبة، فيستقبلها. فإذا كبر رمى ببصره في موضع سجوده، فلما أطاع العبد ربه بأن استقبل الجهة التي أمر الله باستقبالها أكرمه جل وعلا بأن الله أقبل عليه، أقبل على عبده، فإذا التفت أخر الله عنه. فدلت الأحاديث الثلاثة على مدلول وهو تحريم الالتفات في الصلاة، لكن جاءت أحاديث أخرى تصرف هذا المدلول من كراهية التحريم إلى كراهية الاستحباب. فمنها حديث أنس أنه فرق بين ماذا وماذا؟ بين الفريضة وبين النافلة، فجاز في النافلة لحاجة ورخص في الفريضة. يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، وقد أرسل عينا له مرسولا له إلى شعب، وكان الشعب في جهته، في جهة قبلته، فكان يلحظ بعينه هذا الشعب ينتظر قدوم هذا المرسول له عليه الصلاة والسلام. مجموع هذه الأحاديث دلت على أن الالتفات بغير الرقبة لحاجة في الصلاة أنه مشروع لحاجة لا لغير حاجة، وجائز لحاجة لا لغير حاجة. وأما الالتفات بالرقبة يمتا ويسرة فهذا حرام. فإذا استدبر القبلة أو أعطى القبلة جنبه بطلت صلاته لتخلف هذا الشرط الذي هو من شرائط الصلاة في استقبال القبلة قبل الصلاة وأثناءها. فصحت الأحوال كم هي؟ ثلاثة: أن يلتفت بعينه في صلاته لحاجة فلا بأس، أن يلتفت بوجهه يمنه ويسره فهذا حرام، الصلاة في نفسها صحيحة مع إثمه. الثالثة: أن يلتفت ببدنه أو بجنبه في أثناء الصلاة فبهذا تبطل صلاته. نعم. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. وقال: وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس من الليل. هذا حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه، رواه أبو داود، ورواه أيضا الحاكم في صحيحه، وقال إنه على شرط الشيخين، ومن ممن صححه الحزامي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فدل على أن الصلاة التي ها هنا والشي صلاة فرض، وهي صلاة الفجر. قال: فجعل صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يحمل على أنه التفات بماذا؟ بعينه للحاجة. وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس هذا الشعب الذي كانوا فيه في غزات. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نظر صلى الله عليه وسلم تلقاء موضع سجوده، تلقاء موضع سجوده. وجاء في حديث أبي هريرة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى رفع بصره إلى السماء، هذا التفات إلى الأعلى، كما أن الالتفات يكون إلى الجنبين، التفات إلى الأعلى. فأنزل الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرمى ببصره عليه الصلاة والسلام في موضع سجوده. فالالتفات اليسير بعينه، واليسير أيضا برقبته، فلا يكون يمنة تامة هكذا أو يسرة تامة هكذا، الالتفات اليسير لحاجة مأذون فيه. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث ترجم منها بقوله: باب كراهة تشبيك الأصابع، هكذا، والفردقة هكذا، يعني تقطق أصابعه في المسجد سواء في صلاة أو وهو ينتظرها. وراب وثالثا التخصر، أن يجعل يديه على خصره، أن يجعل يديه على خصره، وليس معنى التخصر أن يجعل اليمنى واليسرى على خاصرته، أي على سرته. قال: والاعتماد على اليد إلا لحاجة. فذكر أربعة أشياء يأتي لكل واحدة منها بيان معناه وحكمه. أورد أولا حديث رواه الإمام أحمد، حديث قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد إن إسناده حسن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وهذا يؤيده ما سيأتي في حديث أو في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، ففيه تحريم تشبيك اليدين في الصلاة هكذا أو هكذا أو هكذا في وقوفه، وتشبيكها وهو ينتظر الصلاة، وتشبيكها وهو ينتظر الصلاة لأنه من عمل الشيطان. وقد دخل صلى الله عليه وسلم المسجد كما يأتي في الحديث الآخر، فوجد رجلا قد شبك بين أصابعه، فنهى عن ذلك وقال إن هذا فعل الشيطان، ولأن انتظار الصلاة له إتمام لهذه الصلاة، ولو ما ولو لم يكن من جميع الوجوه وإنما فيما نص عليه الشارع. إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، لا يشبكن بين يديه، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. في الآخر وإن أحدكم ما يزال في صلاة والملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في المسجد لم يخرج منه، سواء بعد أداء الصلاة أو قبل أداء الصلاة الثانية. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرة. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم. حديث كعب بن عجرة بروايتيه، فالرواية الأولى رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم، أي في بيته أو في محله، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، أي يمشي إليها، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواها أحمد وأبو داود، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أما الأول فهو مكروه، أن يخرج إلى المسجد يمشي، سواء ماشيا أو راكبا، فيشبك بين يديه. ومنهم من قال إن الكراهية محمولة على ما كان يفعله اليهود، فإنهم كانوا يخرجون إلى بيعهم يشبكون بين أيديهم خلف ظهورهم، فهذا نهي لأجل مشابهته. والظاهر أنه للكراهة، لأنه في مشيه إلى الصلاة ليس في حكم انتظار الصلاة من جهة التعبد، وليس من جهة الصلاة. الرواية الثانية أنه رأى رجلا شبك بين يديه في الصلاة وهو يصلي، فأزال التشبيك يديه عليه الصلاة والسلام، فهذا إنكار عليه بالفعل، وهو يدل على التحريم، خلافا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله من أن تشبيك اليدين في الصلاة مكروه، وكذا فرقعة الأصابع في الصلاة مكروه، بل الصحيح أنها محرمة لأنها مشغلة في صلاته، ولأن التشبيك في الصلاة يشبه فعل اليهود في مشيهم وفي صلاتهم، وهو حال المستهتر المستخف بهذه الشعيرة. طيب، حديث اليدين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر ركعتين، ثم قام إلى جذع كان يتكئ عليه إذا خطب الناس، قبل أن يصنع له منبره من أعواد طرفاء الغابة، غابة المدينة تسمى الآن بالخليل، وهي منطقة من وراء أحد إلى جهة الشمال على ضفة الوادي، وادي العقيق، إذا التقى بوادي قناة غربي أحد اتجه جميعا إلى البحر. في أوائل التقائهما بعد منطقة العيون غابة من طرفاء، من شجرة الطرفاء من وراء أحد من جهة الشمال، هذا صنع منه منبره عليه الصلاة والسلام، فترك اتكاءه على الجذع البالي، فسمع الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجذع أنينا كأنين المرجل، وسمعوا صوتا كصوت العشار. ما العشار؟ حيران البل. وإذا العشار عطلت فإن صغير الإبل قعودا أو أنثى تسمى حوارا للذكر وحوارة للأنثى حتى تنفرد عن أمها، تسمى مفرودة. وسمعوا لها الصحابة هذا الصوت، فنزل عليه الصلاة والسلام من منبره، منبر الطرفة، حتى ضم هذا الجذع، فما زال يسكن إلى أن ذهب صوته عليه الصلاة والسلام. وها هنا لفتة مهمة أيها الإخوة، في جذع بالي يابس يحن حتى يكون لحنينه صوت يسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من جعل الله فينا قلوبا وأحاسيس ومشاعر، لا نحن هذا الحنين لله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن البلاء فينا وأن القسوة في قلوبنا. بل بهائم تحن إليه عليه الصلاة والسلام. ففي حجة الوداع وقد ساق 100 من البدن، بعضها وهو القليل ساقه معه من المدينة، وجاء علي بأكثر بدنه من اليمن، وصار مجموع ما ساقه 100 من البدن. في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة يوم النحر وقف فأظله أسامة وبلال بكساء معهم، وقف للناس يسألونه، فلما فرغ من الناس أقبل على منحره وإذا الإبل التي سيقت معقولة اليد اليسرى واقفة، فلما رأينا 7 منها أو 9 منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السكين، بيده المدية، طفقنا إليه، أقبلنا عليه حبا وشوقا، مع أن بيده حتفها، طفقنا يسعين إليه هذه 7 أو 9 من بدنه عليه الصلاة والسلام، فكبر الله جل وعلا وطعنها في لبتها وهي تتهاوى واحدة إثر واحدة، حتى نحر بيده الشريفة 63 من البدن، وترك ما غبر لعلي رضي الله عنه ينحرها. فهذه بدن بهائم، وذاك جذع بالي يابس يحنون هذا الحن والمحنة والشوق إلى رسول الله. أليس نحن أتباعه وأمة إجابته أولى بذلك وأحرى وأجدر بأن يكون الاتباع بالعلم بسنته والعمل بها والذب عنها ونشرها؟ فإن هذا علامة حقيقية على حبك الصادق لرسول الله، لا حبك المدعى. كثير من يدعون حب رسول الله ويحدثون في دينه من البدع والمحدثات ما لم يشرعه، فهذا ادعى حب رسول الله ولم يصدق بدعوه. دليل هذا الحب الصادق صدق الاتباع له عليه الصلاة والسلام. أطرى هذا كله حديث ذي اليدين، وذي اليدين رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، وكانت يداه طويلتان، وكان يستلطفه عليه الصلاة والسلام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلاهما ركعتين، ثم قام إلى جذع فاتكأ عليه مشبكا بين أصابعه واضعهما تحت خده بادل الغضب في وجهه، فهاب الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوه، وسكتوا ووجموا. فقال ذو اليدين رضي الله عنه: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقال ذو اليدين: بلى نسيت يا رسول الله. لماذا قال في الأولى مخيرا: أنسيت أن قصرت؟ وفي الثانية قال: بل نسيت. لا، ظاهر هذا أنه ما تأدب وحاشاه من ذلك. لكن لماذا قال في الأولى أنسيت أم قصرت، وقال في الثانية بل نسيت؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم هابه الناس فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ النسيان عرة بني آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته. والرسول بشر، آدمي، يعتريه ما يعتري البشر عليه الصلاة والسلام. وظن الصحابة أنه نزل عليه وحي فقصرت الصلاة ولم يعلموا بذلك، فتجرأ عليه ذو اليدين، وهذه والله الجرأة المباركة عز الله، هذا محلها. فسأله: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فنفى أنها قصرت، أي نفى أن يكون نزل وحي ينسخ ما قد علموا. فقال: بل نسيت يا رسول الله. وانظروا إليه عليه الصلاة والسلام، لم يكابر، وهو أحسن الناس وأكملهم هديا ودلا، وإنما استوثق. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أنك صليت ركعتين. إذن حصل بعدها كلام، لكن لما الكلام في مصلحة الصلاة لم يضرها. فرجع صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وأتم الركعتين الباقيتين، ثم سجد بعدها للسهو. الشاهد منه للباب وشو؟ أنه شبك بين يديه ووضعهما تحت خده. فهذا تشبيك وين؟ في المسجد. فدل على أن تشبيك اليدين في المسجد مكروه، وليس هو في الصلاة. فيبقى ما في الصلاة على أنه هلك، على أنه مهلكة، وأنه اختلاس، وأنه حرام. أنكره النبي بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. وما كان بعد الصلاة تابعا لها كقبل الصلاة في انتظارها، كقبل الصلاة في انتظارها. نعم، تشبيك في المسجد قبل الصلاة أو بعدها كراهة التنزيه، وفي أثناء الصلاة الكراهة للتحريم. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. رواهما ابن ماجه. وعن أبي هريرة. نعم، حديث علي رضي الله عنه في إسناده الحارث الأعور، وقد ضعفه العلماء. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تفقع، أي تفرقع أصابعك في الصلاة، لأنه مشغلة، ولأنه يذهب بعض الخشوع وإن لم يذهبه كله، ولأن هذا الواقف أمام الله سبحانه وتعالى، فإن تشبيك أصابعه وفرقعتها يدل على قلة المهابة، وكلاهما محرمان في حق الله عز وجل في هذه الصلاة. فالصحيح أن تبرقعة الأصابع وكذلك تشبيكها في الصلاة أنها محرمة، وهي كثيرة في هذه الأزمان، لما كان كثيرا من يصليها عادة ويذهب عنه استشعار معنى العبادة فيها، خصوصا من الشباب. ولهذا يناسب أن ينبه إليها بالقول ولا بالفعل؟ في أثناء الصلاة بالفعل، بأن تضع يدك عليه لو قلت لا ترقع أصابعك خلف الله على صلاتك، ها؟ إذا تكلمت بها أثناء الصلاة، لكن تضع يدك عليه لينتهي. وأبناء المسلمين الحمد لله فيهم الاستجابة، ويقل فيهم الحمد لله العناد والمكابرة. وهذا حديث علي جاء في حديث أنس وأبي سعيد ما يشهد له، فيرتقي إلى مرتبة الاحتجاج، لا تفقع أصابعك، أي لا تفرقع بين أصابعك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، رواه الجماعة. كذا الخصر عندك ولا التخصر؟ الخصر يا شيخ. كلكم ها؟ أي التخصر. نعم، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في اللفظ المحفوظ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة نهى عن الاختصار في الصلاة، وقال الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، وصفتها أن يجعل يديه أو أحدهما على خصره. وهذا النهي نهي عن الفعل، وله علة مستنبطة، أن هذه الحال حال المتعالي والمتكبر، لا حال الخاشع والخاضع لله وهو واقف في صلاته. ولهذا شرع لنا أن نضع اليد اليمنى على اليسرى، وهي حال الخضوع والخشوع والاستسلام لمن تقف بين يديه في صلاتك. فإذا وضعت يديك على خصرك هكذا أو أحدهما، فأنت بهذا تنافي حال الخشوع والخضوع والتذلل لمن تقف له، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا النهي هل يفسد الصلاة؟ قال به بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يفسد الصلاة، بل هو نهي محرم يؤثمه، والصلاة في نفسها صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم فيما جاء النهي فيه أنه إذا جاء النهي إلى نفس العمل أو شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد، فساد هذا العمل وفساد شرطه. في هذا قول الماتن في القواعد: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يقتضي فساد هذا المنهي عنه في العبادة في أصلها، وهذه في هيئتها في صفة منها، فلا يقتضي فسادها، وإنما يقتضي الإثم في هذا الفعل. ومن أسباب النهي عن التخصر في الصلاة أنه يشبه صلاة اليهود، فإن اليهود كانوا يتخصرون في صلاتهم، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري. والثالث أنه راحة أهل النار، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. ولهذا نهينا عن هذه الحالة في الصلاة فهي محرمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. هذا حديثان: حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، يعني إذا هوى ليسجد أو يجلس جعل يديه على الأرض يعتمد عليهما. وفي لفظ أبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. من اللطائف في الإسناد أن هذا الحديث حديث أنس رواه أبو داود من طريق شيخه الإمام أحمد، ومن طريق ثلاثة آخرين: محمد بن رافع وبن شبويه، من طريق محمد بن عبد الملك عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. وهذا النهي للكراهة. ليه؟ لأنه لما كبر عليه الصلاة والسلام احتاج أن يعتمد على يديه جالسا، واحتاج أن يعتمد عليهما في قيامه. ولهذا جاء في حديث أم محصن، أم قيس بنت محصن الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أسن، أي كبر في سنه، وحمل اللحم، أي كثر لحمه، ما هو مثل كثرة لحمنا، لا، كثر لحمه بالنسبة لما كان عليه الحال قبل ذلك، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، الاعتماد عليه حال القيام، ومن باب أولى حال النزول وحال الارتفاع. وفيها القاعدة التي سبقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله، وش دل النهي؟ على الكراهة، ودل الفعل على الإباحة. وثمة مذهب آخر لبعض أهل العلم لمحققيهم، أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله فينظر في موجب فعله، فإن كان لحاجة بقي النهي على بابه التحريم، وبقي الفعل على أنه مرتبط بماذا؟ بوجود هذه الحاجة. ولهذا منزع ولهذا منزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول إيش؟ واقفا. وثبت عنه من حديث حسان وزيد أنه مر على سابلة قوم فبال عليها واقفا، أخرجاه في الصحيحين. نهى عن البول واقفا، وزاد في نهي أنه شبهه ببول من؟ الشيطان. فهذا النهي يدل على التحريم. طيب، لما مر على سابلة قوم، أي على زبلتهم، بال واقفا، استثنوا هذا لا من جهة عموم النهي، ولكن قالوا هذا للحاجة، لئلا يرتد إليه في هذه السابلة وهذه الزبالة البول. وليس هذا كحديث نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، فإنه رقى عبد الله بن عمر على بيت حفصة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل أين؟ بيت المقدس، مستدبر الكعبة. فهذا يحمل النهي على الكراهة والفعل على الجواز، وإن كان الجمهور يرون أن هذا فيما يتعلق داخل البنيان، لكن هذا ما هو بظاهر. ومثله النهي عن الشرب واقفا، وشرب من زمزم واقفا، فيبقى على الأصل أن النهي للكراهة والفعل للإباحة. إذا الاعتماد على اليدين لحاجة يذهب الكراهة، والاعتماد عليها نزولا وارتفاعا لغير حاجة في الصلاة هذا مكروه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. عن معيقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، إن كنت فاعلا فواحدة، رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: باب ما جاء في مس الحصى وتسويته. لماذا ذكر الحصى ولم يذكر التراب والرمل؟ ها من الحصى التحمل تسجد تقعد على الحصى؟ لأن مورد الحديث على الحصى، وكان فرش مسجده صلى الله عليه وسلم منين؟ من حصباء وادي العقيق، وحصباء الوادي هي حجارة صغار لا تؤذي جلبتها السيول ففرش بها المسجد، فرش بها المسجد. والمدينة أرض جبال وشعاب يقل فيها الرمل، وإنما الذي فيها الحصباء، حصباء الحجارة الصغار التي لا تؤذي. نعم الرمل أنعم منها، لكن في من ناحية الحكم ما جاء في الحصى يأتي فيما دونه من الرمل، فالحكم فيها واحد. قال رحمه الله: باب ما جاء في مس الحصى وتسويته، أي من النهي ومن الترخيص. لم يذكر كما سبق باب ما جاء في الكراهة. ذكر حديث معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه أو رواها الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. رخص في تسوية الحصى والتراب مرة واحدة. هذه المرة هل هي قبل الصلاة أو في أثنائها؟ الحديث عام، لأن ما قبل الصلاة يسمى صلاة، يسمى صلاة. ولهذا اختلف فيها العلماء، قالوا إنه يسوي، منهم من قال يسويها قبل أن يصلي لئلا ينشغل بالتسوية من جهة وبالعدد من جهة أخرى، يسويها مرة واحدة، ما هو كل ما هوى ساجدا مسح. اسمعوا يا من تصلون على الرمل والنفود، فإن منهم من انشغاله بالأرض كلما هوى ساجدا سوى التراب بيده مرة واحدة، أو دع ذلك تترك ذلك. يؤيد حديث معيقيب حديث أبي ذر رضي الله عنه، ومن فقه أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، أي في الصلاة، حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع. فقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. هذا دليل أو وجه من قال إن ذلك يكون متى؟ قبل الصلاة، قبل البدء بالصلاة. لكن جاء في أحاديث، حديث جابر والسائب بن يزيد وغيرهم أنه رخص في المسح فيها أثناء الصلاة مرة واحدة يواسي فيها موضع ما يحتاجه من صلاته مرة واحدة أو دع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يسوي الأرض أمامه إلا مرة واحدة ولا يزيد عليها، أخذا بظاهر هذه الأحاديث، ولأن الانشغال بها في الصلاة عدا أو تسوية تذهب عنه معنى الصلاة التي يصليها. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يسوون الأرض في صلاتهم في أثناء الصلاة، فدل على أنه مأذون فيه في أثناء الصلاة أو قبلها، لكن مرة واحدة ولا يزيد. نعم، لأنه جاء في حديث آخر: إذا قام أحدكم إلى صلاته، فالمسألة فيها سعة من هذا الوجه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه. نعم، كراهية أن يسلي الرجل معقوص الشعر أي مربوطه يربط شعره لأجل الصلاة، أو يضفره ضفائر ويجعله قرونا لأجل الصلاة. كانوا يطيلون شعورهم حتى يكون للرجل قرن، وش القرن؟ يضفر شعره ضفائر. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متى كان يحلق شعره؟ لم يحلق شعره عليه الصلاة والسلام إلا في نسك، في حج أو في عمرة، ولهذا يصفه الواصفون من الصحابة أن شعره يضرب أحيانا إلى ماذا؟ إلى شحمة أذنه، وأحيانا إلى كتفه، لأنه لم يزل شعره إلا في نسك. وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة إزالة الشعر أي حلق شعر الرأس، أهو مشروع في النسك ويبقيه لأجله؟ قال نعم، هذا هو الثابت المشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخنا يمتثل هذا رحمه الله إظهارا لهذه السنة، فكان يجعل شعره يزيله في النسك. كان إذا قدم من الحج في شهر الحجة يبقى عليه شعره إلى أن يأتي معتمرا، كان يجعل مجلس الرابطة الفقهي، مجمع الفقهي ومجلس التأسيسي في رجب، هذه 6 أشهر، يكثر شعره فيشغله دائما يحك راسه، بل في المختصر معه يستأذننا ونحن من أصغر طلابه أن يرفع العمامة عن رأسه. لماذا؟ لأدبه، أدبه مع من يجلس معه ولو كانوا في جملة أبنائه وصغار طلابه. فسألت قال نعم، إزالة الشعر في العمرة والنسك والسنة، نبقيه حتى نحلقه إن شاء الله في العمرة. فلهذا يبقى لهم شعر يطول. الحديث حديث الباب أن يقعس، القعس هو الربط، يربط شعره لأجل الصلاة، أو يضفره أو يقرنه لأجل الصلاة. فإن كان طبيعته يربط شعره ويقرنه فلا يدخل هذا لأجل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة لا أكف ثوبا ولا شعرا، أي لأجل الصلاة. صلاة القائمات محمد وسيدنا. قال: باب كراهية أن يصلي الرجل معقوص الشعر أي مربوطه لأجل الصلاة. ذكر فيه حديثي ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث ابن أبي سفيان ابن عبد المطلب ابن عمي من عبد الله بن عباس رآه في صلاته معقوص رأسه أي شعره إلى ورائه أي خلف رأسه، فجعل يحله وأقر له الآخر. من الآخر؟ عبد الله بن الحارث استسلم له يعني. ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ لماذا حللت رباط شعر رأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا أي الذي يصلي مقعوص الشعر كمثل الذي يصلي وهو مكتوب، وهو مكتوف أي لا يستطيع أن يتحرك. رواه أحمد ومسلم. وجاء في الحديث الذي رواه الأئمة الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. فهذه صورة كف الشعر، ربطه لأجل الصلاة. فإن كان مربوطا أو مقرونا جدايل وقرون لغير الصلاة بل هذه حالته فلا يناله الكراهة ولا يصيبه النهي. قال: وعن أبي رافع، حديث أبي رافع قال: نعم لا التحريم، كان لأجل الصلاة للتحريم. الأصل في النفي أنها للنهي ما لم يأتي لها صارف. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه مقعوص، هذا نهي، والنهي يدل على التحريم هذا بابه، إلا أن يأتي له صارف من التحريم إلى الكراهة. وجاء في هذه في رواية أبي داود والترمذي، وجاء في رواية أن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلي وقد عقص شعره أي ربطه، قال: فأطلقه أبو رافع ونهى عنه، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وكان مروره على الحسن بن علي وهو يصلي فحل هذا الإقعاص، وهذا لعلمه به لأنه يعلمه قبل الصلاة في خارج الصلاة ويعلمه داخل الصلاة، فدل على أن هذا الفعل لأجل الصلاة فيه هذا التحريم. وقالوا إن الحسن التفت إليه مغضبا بعدما التفت إليه أثناء فعله مغضبا، قال: أقبل على صلاتك ولا تغضب. يقوله أبو رافع: كما الصلاة خل عنك الغضب، لا تزعل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. كفله أي صرفه للمصلي عن صلاته. ففي هذا أنه ربط الشعر لأجل الصلاة أنه منهي عنه، نهى عنه النبي وقال: ولا أكف شعرا، وذكر أنه كفل الشيطان إذا كان هذا لأجل الصلاة. أما إذا كان عاما في فعله فلا يكون هذا محرما والحالة هذه، لا يكون هذا محرما والحالة هذه، لأن هذا شأنه دائما. ومثله الثوب، إذا كان عام ثوبه هكذا مشمر له مثل أصحاب أهل المهن هذا شأنه قبل الصلاة وبعده واحدا، لكن ليس للصلاة هيئة في ثوبه وليس للصلاة هيئة في شعره، بل تبقى على حالته التي هي عليها، فلا يكف ثوبا ولا يكف شعرا في أثناء الصلاة. نعم، خلنا بنكمل نفتح المقام. يحمل على نوع الالتفات، نوع الالتفات. اي نعم. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فيدفنها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذان حديثان عظيمان في تحريم تنخم المصلي قبله، أي في قبل وجهه، تنخم يخرج النخامة وهي من خياشيمه، وهذا فرق النخامة عن ماذا؟ عن اللعاب، فاللعاب من غدد في الفم، والنخامة من الخياشيم، والنخامة أغلظ من اللعاب. تنخم قبله أي أخرج نخامته ثم ألقاها قبل وجهه وهو في الصلاة، فهذا حرام. وكذلك أن يتنخم عن يمينه حرام. والشريعة الغراء إذا نهت عن شيء جاءت ببدله، إن يتنخم عن يساره إن لم يكن فيه أحد أو تحت قدمه ثم يدفنها، لما كانت مساجده مفروشة بالرمل، أو بثوبه، طرف ثوبه، الثوب سواء ما ستر البدن أو ستر الرأس، يجعلها في طرف ثوبه ثم يضم بعضها على بعض. ما بعد جت المناديل من خرق ولا المناديل من ورق. وهذا النهي للتحريم كما يأتي. قال: عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد قد يبست فتناول حصاة فحتها حتى أزال عينها، قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن. أنا بالفعل المضارع المؤكد من التوكيد الثقيلة، قبل وجهه يعني أمام وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيدفنها. متفق عليه. يدفنها لئلا يؤذي بها المسلمين. وفيه أن النخامة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. ليه؟ لأنه أذن فيها بالمسجد أن يدفنها، ولو كانت نجسة لنهى عنها، كما حديثه مع الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا وتزاحموا على نخامته عليه الصلاة والسلام، وتزاحموا على أشياء أخرى غير النخامة. كم عددها؟ ها؟ على 6 أشياء انفصلت من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته: نخامته، وعرقه، ووضوءه، ودمه، وشعره، ها؟ وريقه صلى الله عليه وسلم. هذه 6 التي انفصلت من جسده الشريف في حياته مباركة. وقلنا في حياته، ليش قيدناها في الحياة؟ لأنهم غسلوه رضي الله عنهم. هل تبركوا بالماء المنفصل من جسده؟ لا. فدل على أن هذا الحكم خاص بمن فصل من جسده متى؟ في حياته، ولو استمر وبقي بعد موته فهو محل البركة. لما لم يتنافس وتسابق الصحابة إلى بوله وبرازه عليه الصلاة والسلام؟ لأنها كبول الآدميين وكغائطهم نجس، مع أنه بال المرات الكثيرة وتغوط المرات الكثيرة. فلما لم يأذن لهم ولم يتسابقوا إليه دل على أنه لا يتبرك بهذا من شيء. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته. البزاق يشمل النخام وما معه من اللعاب، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني إذا احتاج إلى ذلك. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، هكذا بصق فيه ورد بعضه على بعض، أو يفعل هكذا. هذا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة دل على أنه إذا احتاج إلى ذلك في أثناء الصلاة يخرج منديله ويبصق ويتنخم فيه ويرد بعضه على بعض ويخفيه لئلا يتأذى منه الناس. والشريعة تراعي في هذا شعور الناس، شعور المصلين، فيما هو أدنى من هذا، فكيف في النخامة والبصاق؟ قال رواه أحمد والبخاري رواه أحمد والبخاري ولمسلم وأحمد نحوه بمعناه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بل قال صلى الله عليه وسلم إن النخامة في المسجد سيئة، وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها يعني إزالة عينها، بأن تدفن أو تزال بحكها إن كانت موجودة، يحكها فاعلها، لأن هذا مما يوسخ المساجد ويقذرها في أعين المسلمين. والشريعة سمت بأهلها ورفعت من أفعالهم وتصرفاتهم لتوافق الخلق الكريم والشعور النبيل، وهذا النهي للتحريم. أذن في الصلاة أن إذا أشغله الشيطان أن يلتفت التفاتة يسيرة ثم ينفث ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، التفاتة يسيرة عن يساره، ما هو يلتفت عن الجنبهم خط وتفت فيه، سير هوشة بينه وبين الناس. وضحت يا أخواني؟ بعض الناس مغفل ويظن فهمه هو المحتكم في هذه السنن وهذه الشعائر. نعم، في شيء؟ تفضل. فيها ايش؟ اي نعم، وجود المناديل، لا ما هذه ما لها علاقة. إذا تنخم ثم وضعها بعد المنديل في الصندوق سواء وهو يصلي وهو غير يصلي ما لها علاقة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. القبلة إنما تعظم بما عظمها الله به، لا تعظم بما ظنه الناس. بعض الناس إذا شافك ما درجك في القبلة قال كف رجلك، ما في بأس أن تمد للقبلة. حتى المصاحف إن كانت بعيدة عن رجليك ما في مانع أن تمد رجليك إلى القبلة، الممنوع أن تمد رجليك والمصاحف أمام الرجلين قريبا، لأن هذا يظن منه إهانة كلام الله وإن لم يقطع بذلك. كذلك وضع المناديل، وضع القمامة والزبالة في القبلة لا يضر من ذلك، إنما المنهي أن يجعل بصاقه مباشرة إلى القبلة. سمع شيخ، استحباب عدم الحلق إلا في نسك، هل يشمل أيضا التقصير لما يدخل فيه؟ الظاهر يشمله في استحباب أن لا يحلق شعره أو يقصره إلا في نسك، يشمل الحلق والتقصير. إن الله جل وعلا يقول في آية الفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا آذاه وقصره لا بأس، إنما فاتته السنة ما هو فاته الواجب. هنا سم إيه؟ لا، على وجهه، على وجه ما فيه التفات، الالتفات في النفث، التفات يسير. وحديث الالتفات اليسير في النفث هو دليل من قال إن الالتفات اليسير الذي ليس فيه لو للعنق يمثن أو يسر أنه في الصلاة مكروه إلا لحاجة، مما يؤيده كما سبق في أول الباب درسناه في هذا المجلس. نعم. الأشياء المحرمة إنما تباح للضرورة، والضرورة هو الذي يترتب على الإنسان بعدم فعلها لها هلكة. لكن الفقهاء الأصوليون يقولون إن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة الضرورة. ومن صورها الكثيرة تذكرون فتوى العلماء في التصوير الفوتوغرافي لأجل الأوراق الثبوتية، جوازات، إقامات، هويات، وما جرى مجراها، أن هذه حاجة عمت، حاجة إيش؟ عامة، فنزل في حكمها وإن لم يكن في حقيقتها، نزل في حكمها أنها حكم الضرورة، ولهذا الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة وإن لم تكن هي في نفسها ضرورة. نعم. الحركات في أثناء الصلاة نوعان: حركات يحتاج إليها في صلاته ككبير السن والثقيل وأمثالهم، فهذه لا بأس بها، وحركات ليست من حركات الصلاة ولا داعي لها فيها، فهي دائرة بين الكراهة إذا قلت والحرمة إذا كثرت، بل نص على أن الحركات إذا كثرت تبطل الصلاة، والخطأ تحديدها بثلاث حركات فأقل. هذا قول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تحرك حركات ليست من جنس الصلاة أكثر من ثلاث: حمل أمامه وأنزله، وحمل الحسن وأنزله، وفتح الباب ومشى إليه ورجع، هي أكثر من ثلاث. تحديدها بثلاث كما هو عند الحنفية وغيرهم لا دليل عليه. ناقف ولا نمشي؟ وش تقول أنت؟ ناخذ سؤال. هي نعم، تفضل يا هلا. شيخ عبد الله بن الحارث له صحبة؟ أظنه له صحبة وهو صغير. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن الحارث ابن أبي سفيان ابن عبد المطلب. النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الحارث ابن عبد المطلب. ها؟ ليس عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب. محتمل أنه محتمل يصير من عندي سبق لسان في أبي سفيان عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب، يكون في طبقة درجة النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله المجلس بعد الصلاة، والله أعلم.